كلمة لا إله الله لا معبود بحق إلا الله ولا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل، فتتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ويلزم لفهم هذه الكلمة تحديد معنى العبادة وأنواعها. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وقال أيضا، وهذا التعريف يعني أوضح، يعني ينبغي أن يحفظ، يعني العبادة هي اسم جامع لما لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطلة باطنة والظاهرة. يبقى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، اللي هي أعمال القلوب أو أعمال الجوارح الباطنة زي الخوف والرجاء والمحبة والإخلاص والإخبات والخشية، والظاهرة زي الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وخلق الطبي أصل عبادة التدين والخضوع، طريق معبد مزلل، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. وقال ابن كثير: عبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وغير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، كمال الحب مع تمام الذل، وهكذا ذكر غيرهم من العلماء. فمن العبادات الباطنة المحبة، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك، كما قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومنها التوكل، فلا يتوكل على غير الله، قال تعالى: وعلى الله فيتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع أو دفع المضار. فإنسان لو علق قلبه بولي من الأولياء أو بصنم أو بالشمس أو بالقمر أنه يفرج له كربه أو يرد عليه غائبه أو يرزقه، يعني يكون شرك، يعني شرك في الإيه، في العبادة، عبادة التوكل. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا، يعني لا تتوكلوا إلا على الله. وذلك يعني قول القائل أتوكل على الله وعليك، يعني هذا لا يجوز، حتى لو قال ثم عليك، يعني التوكل عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. أما الخوف هو أن يخاف من غير الله أن يصيبه مكروه، غير الخوف الطبيعي، واحد يخاف من الظلمة أو يخاف من القطة مثلا، فهذا خوف طبيعي، يعني ما هوش إيه خوف شركي، ولكن يخاف من إيه، من الأولياء أو ممن يوجهون لهم العبادات أو من الجن مثلا يضره بشيء، يعني ده خوف شركي. فالخوف هو أن يخاف من غير الله أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله تعالى. قال تعالى: وإيايا فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. من العبادات الباطنة الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله جل. قال تعالى: لا يرجون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرجون عبد إلا ربه، لو انتظر الخير، يعني ينتظر من الله يعني عز وجل. دي أمثلة العبادات الباطنة، عبادات القلوب. أما العبادات الظاهرة فمن ذلك الصلاة وبما تشتمل عليه من الركوع والسجود. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخيرات وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال: وخربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء وعد بالإجابة. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني عن دعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ثم ذكر هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وإبراهيم عليه السلام قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون ما خدش وما يدعون. ومنها الذبح، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك لا الذبح. وقال: فصل لربك وانحر، النحر بعد الصلاة ذلك في العيد، الناس صلي العيد ثم تذبح، قرب بالعيد الذبح أو النحر. ومنها النذر، قال تعالى وليوفوا نذورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. واحد نذر ولو حصل شيء مثلا مش شيء يصل رحمه ولا يبر ولديه مثلا، لا يجوز الوفاء بهذا النذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومنها الطواف، فلا يطاف إلا ببيت الله، الذي يطوف حوالين الأضرحة الطواف لا يكون إلا ببيت الله، لأن الطواف عبادة لا تكون إلا ببيت الله، فلا يطاف إلا ببيت الله تعالى. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ومنها التوبة، قالوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومنها الاستعاذة، وهي اللجوء طلبا للحماية، قل أعوذ برب الفلق. وأما الاستعانة فهي اللجوء طلبا لمصلحة، يا من ألوذ به، أو اللياذ، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسله ولا يهضون عظما أنت جابره. ومنها الاستغاثة، تكون من مكروب يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. دي بعض الأمثلة للعبادات الظاهرة. قال فمن أشرك بين الله تعالى وبين خلقه فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيرها فهو مشرك. وإنما ذكرنا يعني ده حكم على الفعل يعني، ولكن واحد نذر لغير الله وهو جاهل، أو وهو مضطر مثلا، أو ضعيف العقل مثلا، أو متأول، فهناك يعني أعذار ينبغي أن تزال أولا، يعني تكفير المعين يحتاج إلى ضوابط يعني. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى، أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها، وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم، وإلا فهم يعلمون أن الله تعالى هو الخالق الرزاق المدبر، ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في العبادات ونحوها، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. هذا الشرك من العبادة. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، الذي مضمونه ألا يعبد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب.